وفدية عليك مش. نعم. ما هو المحظور الذي تثبت في فعله الفدية؟ نعم نعم هذا هو. ها؟ لبس المخيط. كل هذا ايش؟ ما عدا الجماع هو الذي. نعم. طيب الصيد من محظورات الإحرام. رجل صاد صيدا أو قتل صيدا وهو محرم، ما الذي يجب عليه؟ هنا قلنا ننظر هل في من الصيد ما له مثل فيما ليس له مثل. إن كان الصيد له مثل فيجب عليه ذبح مثله من النعم. جاء المحدث. نعم. إذا يكون التقدير نصف صاع. هذا جاء في الصحيح. مر علينا أظن كذلك. نعم. تقدير نصف صاع. إذا نقول هنا ونرجح أن الفدية فدية الأذى قدر فيها هنا المستحق والمستحق. المستحق كم؟ 6 مساكين، والمستحق نصف صاع. وهل يعطى ربع صاع من البر؟ الصحيح أنه لا يعطى، بل يعطى نصف صاع من البر وغيره. نعم صحيح هذا. الصيد إذن ماذا قلنا؟ فيما له مثل وفيما ليس له مثل. نعم. كان الصيد له مثل فهنا الذي قتل الصيد في حال إحرام هو مخير بين أن يذبح مثله أو صيام 3 أيام أو إطعام 3 مساكين. صيام منقطع على إما يقيم 3 أيام. رجل قتل حمامة، رجل قتل حمامة محرم مش يلزم. حمامة حليمة حمامة. الحمامة قيست على الشاة، يخير أن يذبح شاة. ما وجه المماثلة؟ كنا تشرب يعني عندما تشرب نفس طريقة الشرب. نعم في نعم. كنا يخير بين أن يذبح شاة أو يطعم بثمن الشاة. ما الذي يقع فيه التقويم؟ هل تقوم الحمام أم تقوم الشاة؟ تقوم الأصل أو المثل، وصحيح يقوم المثل. طيب تقوم إذن الشاة ويخرجها نقودا. هو مخير أن يذبح. الصحيح أنه لا يكون يطعم أصلا. لابد. يا بدر بارك الله فيك، هذا الحديث ليس في جزاء الصيد. الدليل في القرآن فيما تحفظه. يلا أعطينا الآية. وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. فجزاء قتل مثله. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام يذوق وبال أمره عفى الله عنه. الشاهد يعني قال الأطعمة. احنا فين؟ احنا في مسألة الأطعمة. يعني هذا قتل حمام، ايش قلت انت؟ قسم الحمام على الشاهد. طيب الذي يماثلها شاه، وهذا بقضاء الصحابة رضي الله عنهم. طيب بعدين هو مخير أن يذبح شاه أو يقومها ويطعم بها ما مسكين. يقومها ويشتري بثمنها طعاما فيطعمه المساكين. كم يطعم؟ قد يقال نصف صاع قياسا على فدية الأذى. طيب أو ماذا يفعل؟ يصوم على كل نصف ساعة يوم. كذا يصوم عن كل نصف صاع باعتبار انها من البر. طيب نعم او عدل ذلك صيام القران او عدل ذلك مسألة التقويم هل يقوم بالأصل أو المثل؟ مثلا قالوا المثل نرجح من الأصل في كل حال يعني ولو كان لا لا يقوم بالأصل مثل لا يمكن الأصل أن الله عز وجل قال مثل ما قتل من النار فجزاء مثل ما مثل فجزاء مثل ها؟ وش قلنا نحن؟ وش قال المؤلف؟ لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم مو الفدية مو الفدية الفدية يعني فدية الصيد نعم ماذا تقوم وتقوم إذا من قوم مثل يقوم من مثل نعم يقوم من مثل أو تقويمه بدراهم يشتري وأقرب مذكور هو المثل هذا الذي دل عليه القرآن في ظاهر الآية. طيب هذا فيما لو كان الصيد له مثل فإن كان الصيد لا مثل له ما الذي يجب؟ نعم طعام الصيام كيف طعام الصيام؟ رجل قتل جرادا وهو محرم مش يلزم نعم تقويم هل هو اختيار بين التقويم والصيام ما له مثل يقومه كيف يقوم الجراد وقفوا على باب الحرم يقومون الجراد ها؟ الله جل وعلا ماذا قال يحكم به ذو عدل منكم ذو عدل منكم يأتي برجلين عدلين من المسلمين لأنه يعني قال منكم والضمير يعود على من؟ على المسلمين هاديا بالغ الكعبة. طيب وش يلزم بعد تقويم الجراد؟ إخراج نقود نقودا؟ ما؟ الطعام هو النقود، يأكل النقود. ثم إذا لابد أن يشتري طعاما، لا تجزئ القيمة أم لا؟ ظاهر القرآن أنها لا تجزئ، لأن الله قال: أو كفارة طعام مساكين. طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. طيب أو يصوم كيف يصوم عن كل نصف صاع يوما هذا الذي أخذنا المتمتع سبق لنا أنه يجب عليه هدي والقارن يجب عليه أيضا فإذا عدم الهدي فما الذي يجب في حقهما متى يعدمانه أنت متى أو كيف متى هذا في خلاف في اليوم عرفة وقيل في قبل الإحرام وقيل يوم النحر هذا يعني بعد الفجر بصلاة الفجر من يوم العيد هذا قول متى وهذا هو صحيح صحيح هذه كلها مروية عن عطاء إذا عدم كيف يعدمه إما بأن يعدم ثمنه أو أن يملك ثمنه لكن أن يعدم حلالا يجد في السوق ما الذي يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام إذا رجع صحيح الدليل الدليل سفيان ألف لام البقرة من أولها من لم يزد حسيان حسيان وثلاثة أيام وسبعة في الحج وسبعة في إذا رجعت تلك عشرة كاملة. ثلاث أيام في الحج. نعم، لأن الهدي على من يجب إذا كان متمتع، صح؟ الآفاقي والقارن أيضا. نعم. الثلاث أيام هل يشترط أن تكون متتابعة أم يجوز تفريقها، وما الدليل؟ نعم. تنص على ذلك، لكن المذهب قالوا يجب الأفضل أن يكون أكثر أيام هي معرفة، ولهذا يكون سيقدم إحرام الحج من يوم السبت، وقلنا هذا مرفوض لأن في تقديم العبادة عن وقتها. نعم. قلنا له أن يفرقها إلى آخر إلى آخر أيام التشريق. حديث عائشة وأم قالوا لم يؤذن في الصيام أيام التشريق إلا لمن هدم الهدم. صحيح؟ لمن عدم الهدي. نعم. بالنسبة لتقديم الإحرام فيما قال أنه لا يجوز، فيما قال أنه لا يجوز، أصلا الإحرام لا يعقد إحرام باطل يوم سالم. والصحيح؟ صحيح قلنا هو الإفتاء عندنا صوم يوم الثامن. لا، بالنسبة للإحرام. بالنسبة للإحرام؟ لا ينعقد الإحرام قبل وقته، لأنه قدم العبادة عن وقتها كما رجحنا، بخلاف ما لو قدم في مسألة عندنا تقديم الإحرام عن الميقات المكاني، ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد مع الإثم أو الكراهة، أقل الأحوال الكراهة. تقديم الإحرام عن ميقاته الزماني لا ينعقد، لا ينعقد. طيب، يصوم ثلاثة أيام، رجل أراد العمرة فوصل يوم الثاني من ذي الحجة وما زالت له ست أيام حتى يحرم بالحج، وليس عنده هدي، علم أنه ليس عنده هدي، وما يعني منذ سافر من بلده عنده مال يدوب يكفيه للنفقة على نفسه والإقامة والأكل والشرب، ومتيقن أنه لن يكون له هدي، ما الذي يجب عليه؟ نعم. ثلاثة أيام وله أن يصوم اليوم الثاني، أما تسافر وعرف يحرم عليه، ولا يوم العيد كذلك يحرم، وله أن يصوم يوم تشريق، يعني 11 والثاني 10 والثالث 10، هذه أربعة أيام هو مخير فيها، وليش يشترط في حسابه. نعم، لكن إذا كان قارن من هذا الرجل متمتع. متمتع. أي. القارن. هذا قد فعل الشيخ الإسلام ليس المتمتع أو ليست الأفضلية للتستمتع سبحانه. بس هو منذ أن يحرم سيحرم بحج، فلو يصوم كما شاء بدل ما يحرم يجتنب أيام يعني التاسع والعاشر. إذا كان قارنا هل يعقل أنه قارن وليس معه هدي؟ لا قارن. يمكن ولا يمكن؟ يمكن. لا تنظر لحال النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما جعل حجه قرانا إلا لأنه ساق الهدي، ولذلك قال لو أني استقبلت من أمري ما استدمرت أما سقت الهدي ولا جعلته عمر، أو كما قال يمكن أن يكون قارنا ولو لم يسق الهدي، مثل لو طرأ عليه شيء بعد أن أحرم بالعمرة وخشي فوات الحج كالمرض مثلا، ايش نقول؟ تدخل، وحينئذ اذا عدمت الهدي تبدا الصيام حتى ولو من اول يوم من ذي الحجه من شوال. اول يوم من شوال حتى من شوال من رمضان. لا ليس اشهر الحج، ليس فيها اشهر الحج، بينهما فرق. توافقون؟ نعم. طيب، الله جل وعلا قال وسبعة إذا رجعتم، ما المراد بهذا؟ أنت إذا أتم الحج رجع إلى لابد أن يرجع، لابد أن يصومها في بلده، لابد. نعم حسن. ما العلة؟ لا قال إن قول الله عز وجل وسبعت إذا رجعت لا يقصد به يعني لا يقصد به يعني الرجوع إلى البيت إلى البلد ولكن الرجوع إلى ولكن نهاية الحج يعني إذا أنهى النسك وأنهى أنهى كل المناسك له أن يصوم ولو كان في مكة. نعم. ما دام أنه جاز له الرجوع قالوا جاز له الصيام ولو كان في مكة. طيب. ولكن لو عمل بظاهر الآية. هذا الأولى. هل هذه السبعة أيام يا سفيان يجب أن يتابع بينها؟ ما الدليل؟ نعم هذا الذي أخذنا المحصر. ما معنى المحصر أنت؟ المحصر الذي هو منع عن تمام الحج بسبب مرض أو بسبب فقد عدو فقط أو لسبب آخر. الإحصار هو المنع. طيب المحصر ما الذي يجب عليه خالد؟ فدية إلا إذا اشترط فإنه يتحلل مجانا صحيح؟ نعم نعم هو يقصد الهدي. هدي ما الدليل؟ قالوا تعالى فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي. طيب هذا الذي أخذنا فقط. إذا عدم الهدي إذا عدم الهدي ما الذي يجب؟ نعم يصوم 10 أيام 20 يوم 10 أيام. ما الدليل؟ دليل نعم قاسوا على من منع أو من عدم دم المتعة والقراء. والصحيح مجانا. هل هو آثم؟ ها؟ لا يأثم. هل يبقى هذا دينا في ذمته؟ لا لا يبقى. له أن يقترف مثلا مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. المتمتع والقارن أجاز بعض أهل العلم إذا قالوا مثلا لو أن سرقت نفقته أو أضاعها وعنده مال في بلده أن يقترض ويسد. إن كان عنده مال لمن كان عنده مال لا يقترض يصوم. طيب نعم يعيد عمر أصابه كما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عمرة القضاء. لا أنا سنت عمرة القضاء لأنه قضاء الحديبية. طيب وش المشكلة؟ مشكلة الإحصار لا يجب عليه القضاء. لا يجب عليه القضاء. الذي يجب عليه القضاء من هو؟ هو الذي قطع بلا سبب هذا يجب عليه أن يقضيها أو يكون قد أفسد نسكه. أما هذا فلا يجب عليه لأنه منع بعذر شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذه هي بداية درس الليلة يقول ثم حل. إذن إذا عدم المحصر الهدي فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه الصيام لأنه لا نص ولا دليل والأصل براءة الذمة لكنه يتحلل بماذا؟ بالحلق أو التقصير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية لا بد. صحيح؟ لا إله إلا الله ما عنده هدي الآن احنا هذا بحثنا كان حجا وهو في الاصل عليه الهدي فهو يتحلل بعمره اذا ما في هدي ما استطاع ان يصل. طيب يحلق ويقصر لا يستطيع ان يحل يلبس ثيابه هكذا نقول اما بالحلق او التقصير. وعندنا باب كامل باب الاحصار الفوات والاحصار. ثم قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها، يجب بوطء في فرج في الحج. ما الذي يجب؟ تجب البدنة بوطء في فرج في الحج، بوطء خرج بالوطء المباشر على الصحيح، على الصحيح. وقوله في فرج خرج به في غير الفرج، ولكن يلحق الدبر بالفرج عند أهل العلم وهو أشد وأعظم. بدنة، لكن متى ذلك؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. وقد سبق لنا أنه يترتب على من جامع زوجته قبل التحلل الأول خمسة أمور. أولا نستذكر الإثم، نبدأ به دائما الإثم، فساد النسك، وجوب الإتمام، وجوب القضاء، والفدية المغلظة التي هي إيش؟ نعم، البدنة. طيب، وفي العمرة شاة، في العمرة شاة. كيف العمرة شاة؟ يعني إذا وطئ في الفرج فإنه في العمرة تلزمه شاة. متى أنت؟ قبل حلقة التقصير العمرة قلنا قبل الطواف، قبل الطواف العمرة، قبل الطواف قبل الطواف. هذه عمرة فيش تحل أول تحل ثاني، تحل واحد وهو عند الحق. رجل طاف وسعى في عمرته وعوض أن يذهب إلى الحلاق ذهب إلى الفندق وقع على أهله. يلا، هل فسدت عمرته؟ يرى بعض أهل العلم أن الوطء الذي يفسد العمرة يكون قبل الطواف إذا أحرم، وقال بعضهم يفسد ما لم يقصر، لأنه لم يتحلل. وسنبين في أركان الحج والعمرة الراجحة من القولين، لأن المسألة تحتاج إلى تحرير. فهمتم؟ يقول وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمه. طيب، المؤلف ذكر الوطء ولم يذكر الإنزال، هل يشترط الإنزال؟ لا يشترط. إذا طاوعته زوجته لزمها، يعني إذا طاوعته للوطء لازمها ماذا؟ ما يلزمه لازمها. فإذا لم تطاوعه خفض بدرجة، فإذا لم تطاوعه لا يلزمها شيء، لأنها تكون حينئذ في حكم المكره، والمكره لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. إذن حجها لم يفسد، تتم حجها، ويجب عليها الإتمام، ولا يجب عليها القضاء، وليس عليها إثم، وليس عليها شيء، لأنها غير مطاوعة. وعلم من كلام المؤلف أنها لو طاوعت فإنه يلزمها كما ما يلزمه، وعليه فعليهما كم من بدنة؟ بدنتان. ويجب عليهما القضاء والإثم ووجوب المضي فيه. إذن هذا واضح أظن. ماذا تقولون في رجل ما باشر زوجته، رجل أعزب فكر فأنزل أو استمنى قبل التحلل الأول؟ حديث أذى على صحيح هل فسد نسكه؟ متى يفسد النسك؟ بالجماع، صح؟ ما الذي يجب عليه؟ فدية أذى. وبعد التحلل الأول نفس الشيء. ثم قال المؤلف أي نعم لماذا؟ هو استحل يده. ولكن محرم. محرم نعم صحيح محرم. طيب. قلنا له حل لك كل شيء إلا النساء. طيب لماذا النساء؟ حتى لا يقضي وطره، حتى لا تأتيه شهوته. فهمتم؟ أي كالمباشر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. هذا الفصل يبحث فيه المؤلف رحمه الله فيما لو تكرر المحظور، هل يجب عليه كلما كرر فعل المحظور فدية، فداء متعددة أم ماذا؟ يقول: من كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة، إذا فعل المحظور الذي هو من جنس واحد، والشرط إذا لم يفدي كم يفدي؟ مرة واحدة. مثال ذلك: غطى رأسه بطاقية، ثم غطاه بغطرة، ثم غطاه بكبوس، ثم غطاه بمظلة، نعم، ثم غطاه بردائه، ايش نقول هذا؟ محظور من محظورات الحرام ام لا؟ تغطية الرأس بملاصق. كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي، لم يفدي، ما الذي يجب عليه؟ فدية واحدة، قياسا على ما لو تعددت الأحداث فإنه يجب لها وضوء واحد في أصح أقوال أهل العلم، لأن هناك قولا في المذهب وقد ذكره بعض الأصحاب رحمهم الله أنه إذا نوى الوضوء لحدث معين وتعددت أحداثه لم يرتفع الحدث، مثل لو أنه بال وتغوط وخرج منه ريح، فلو توضأ ونوى الوضوء للبول فقط، عين الوضوء للبول فقط لا للغائط ولا للريح، فإن الحدث لم يرتفع. ذكر هذا بعض أهل العلم في المذهب، والصحيح لماذا؟ لأن الحدث معنى، إذا وقع وقع كله، إذا ارتفع ارتفع كله. هذا كذلك نقول، هذا كذلك إذا تعددت المحظورات وكانت من جنس واحد، هذا شرط. فعندنا شرطان في الحقيقة: أن يكون المحظور من جنس واحد، من نفس الجنس. الثاني أنه لم يفت. فلو أنه حلق رأسه وقلم أظافره وغطى رأسه ومس طيبه، يجب عليه فدا متعددة بتعدد هذه المحظورات. فإذا قال قائل: كيف؟ نقول: لأن المحظورات هذه من أجناس مختلفة. فإذا غطى رأسه جمال، وحلق لحيته، ومس طيبا، كم يجب عليه من فدية؟ ثلاث فداء، لأن الجنس مختلف، لأن الجنس مختلف. طيب، يقول: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. علم من كلام المؤلف أنه لو فدى وكرره ولو كان من نفس الجنس فعليه فدية أخرى. مثال ذلك: رجل محرم فغطى رأسه بملاصق، فعل المحظور أم لا؟ فدى. ثم بعد الفدية غطى رأسه مرة أخرى، عليه فدية أخرى. لماذا؟ لأن ذمته الآن لم تعد منشغلة حيث أنه قام بما يجب عليه. فهذا الفعل المحظور تجديد. الأول انتهى حكمه بماذا؟ بالفدية. فصار الثاني كشيء جديد فعله. فهمتم؟ لاحظوا هذين الشرطين من جنس واحد ولم يفدي. يقول بخلاف صيد، بخلاف صيد، وهذا صحيح. ايش معنى بخلاف صيد؟ اي ان فدية الصيد او جزاءه تتعدد بتعدد الصيد. فلو انه رمى رمية فاصاب صيدا كثيرا، ما الذي يجب عليه؟ بعدده، لان الله تعالى اشترط المماثلة، فقال فجزاء مثل ما قتل من النعم، والمماثلة تشمل الكم والكيف. الكم في العدد والكيف ايش؟ في نوع يعني الحيوان المقتول يتعدد. حتى لو قال انا والله ما نويت ارمي حمامة واصاب اربعة، نقول عليك اربعة فداء. ولذلك قال المؤلف بخلاف صيده، دليل فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا. اذا فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة، مثل لو انه غطى رأسه ومس الطيب وحلق رأسه وقلم اظافره ولبس المخيط وباشر زوجته، كم عليه من فدية؟ بتعدد هذه المحظورات المختلفة في الاجناس بتعددها. فلو انه ارتكب خمس محظورات من اجناس مختلفة، كم عليه من فدية؟ خمسة فداء. طيب خمس فداء، فدى لكل مرة. طيب ولو انه فدى للمرة الاولى، ايش نقول؟ فدى ام لم يفدي؟ فيما لو اختلفت الاجناس فدى ام لم يفدي؟ يقول رفض احرامه او لا. هذه المسألة تنازع فيها اهل العلم بين الجواز والتحريم، وبين ما يترتب عليها وما لا يترتب. مسألة ايش؟ رفض الاحرام، يعني ان يتلبس الانسان بالنسك وينوي العمرة او الحج ويعقد النية، يعني يحرم ثم يرفض احرامه، يبدو له انه يرفض احرامه فلا يريد اتمام النسك. قال بعض العلماء يجوز له، يحرم في الاصل، يحرم، لكن عليه دما، عليه فدية، عليه فدية. والصحيح أنه لا يجوز له إذا تلبس بالإحرام أن يرفض إحرامه، لأنه ليس له الخيار، لأن الله أوجب الإتمام فقال وأتم الحج والعمرة لله. ولا يجوز له أن يخرج من إحرامه إلا بأحد أمور ثلاث: إما الإتمام، أو التحلل إن كان قد اشترط، أو الحصر أو الإحصاء. إذا أحصر، لا، إذا اشترط حتى ولو لم يحصر، فهمتم؟ إذا اشترط، طبعا لا يشترط عدم الإتمام مطلقا، لأنه سبق لنا أن تكلمنا في هذه المسألة أنه لو اشترط من أول ما بدأ الإحرام أن لا يتم، قال لي أن أتحلل متى شئت، هذا لا صح قلنا. لكن لو منع، لو منع خشي عدم الإتمام بسبب المرض أو الضعف، إيش نقول؟ يتحلل مجانا هذا. الأول إما بالإتمام، الثاني وهو الأصل، الثاني التحلل مجانا إذا اشترطه. إذا اشترطه، اشترط ماذا؟ حبس أو حبس. الثالث الحصر أو الإحصار. تصبر بارك الله فيك يا مجيد. رجل ثالث احسر عن اتمام النسك ولم يشترط اصلا، لم يبدو له انه ستسرق نفقته او انه سيصده او انه سيصده عدو، لا احسر خلاص. اذا احسر لا يجب عليه الاتمام، يجب عليه هدي نعم اذا وجد، ولا لا لا شيء عليه. والله وراكم ما فهمتم النص، ما ادري. يلا ما فرقت بينهما انت؟ لا ليس في الهدف. إذا تلبس الإنسان بالنسك وجب عليه الإتمام. الثاني إذا اشترط التحلل، الخشية إن وجد سبب الاشتراط، خلينا نمشي نضبط المسألة بهذا الضابط حتى نتفق. إذا وجد سبب الاشتراط تحلل مجانا، إذا لم يشترط أصلا وأحصر هذا هو. احنا قلنا الآن فيما لا يجوز له أن يرفض الحرام إلا في أحد هذه الأحوال الثلاثة، إلا في أحد هذه الأحوال الثلاثة، فهمتم؟ طيب، لكن الصغير والمجنون على الراجح وهو اختيار أبي حنيفة كما مضى يجوز لهما عدم الإتمام. لماذا؟ لأنهما ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب، خلافا للمشهور من المذهب. يقول رفض إحرامه أو لا، ثم قال المؤلف ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. المؤلف هنا وهو المشهور من المذهب أيضا يفرقون في المحظورات، فقسم يعذرون فيه بيش بالنسيان والجهل والإكراه، وقسم لا يعذرون فيه ولهم علة في ذلك. أما فدية اللبس، أما اللبس فيعذرون، ولذلك قال يسقط بنسيان فدية لبس. رجل وش معنى اللبس؟ لبس المخيط، مثل رجل لبس المخيط وهو محرم ناسيا وجاء يستفتي نسي فلبس المخيط، ايش نقول له؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. طيب إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يلحق بالجهل بالنسيان ماذا؟ الجهل بالحكم والإكراه. فعندنا ثلاث موانع للتكليف، جهل ونسيان وإكراه. مثل لو أكره أيضا، إذا أكره نقول ليس عليه شيء، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإذا كان هذا بالكفر فما دونه من باب أولى. فلو أكره على ارتكاب المحظور فلا شيء عليه ولا فدية عليه. طيب الجهل، لو أنه جهل الحكم، إذا جهل الحكم، إذا كان جاهلا بالحكم لا شيء عليه، لأن هذا مخطئ، صحيح أم لا؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. النسيان عذر أيضا، لكن هم خصوا هذه الأنواع من المحظورات. اللبس يعذر فيه، مثل لبس المخيط ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. الطيب تطيب ناسيا، لكن له لو ذكر، طيب الأول إذا الذي ذكر أنه لابس المخيط الآن وضع سراويله وهو في المسجد الحرام بين الناس، تنبه فوجد نفسه أن عليه سراويل داخلية، أن نقول ينزعها الآن ها؟ لا نقول بحسب العادة يخرج وينزح ولا شيء عليه. الطيب إذا تطيب وهو ناس ليس عليه شيء، لكن هل يزيله أم يكلف من يزيله له من ممن ليس بمحرم؟ يزيله، لأن التلبس بالمحرم لإزالته جائزة لا بأس. الجهل، الجهل ليس عليه شيء، لو فعل المحظور من أول المحظور الإحرام إلى آخره ليس عليه شيء. علم أن أن أن هذا محظور، إذا ليس بجهل، لكن جاهل أن أن أن فيه فدية. الجهل بالكفارة لا لا يؤثر، لا يؤثر عليه عليه عليه. طيب فدية ايش قلنا؟ طيب تغطية رأس، تغطية الرأس أيضا يعذرون فيها بيش؟ بالجهل والنسيان والإكراه. خط رأسه ناسي، ايش يجب عليه إذا ذكر؟ أن يكشف رأسه، وهذا يقع كثيرا في النوم، ينام ويغطي رأسه، فإذا استيقظ كيف؟ لا، إذا غطى بالرداء بدون أن يلصقه فلا بأس. ينسى يعني كثير، هذا لا بأس به، لا يضر إن كانوا ناسين فلا شيء عليه. نعم، تغطية الرأس أيضا يعذرون فيه. قال دون وطئ وصيد، لكن هذه المحظورات الأخيرة لا يعذرون بالجهل والنسيان. الوطئ يقولون ما يمكن، النسي النسيان بعيد، لأنه قد ينسى هو وتذكره زوجته، ينسيان جميعا بالمناسبة يعني. لا، الجهل أيضا لا يعذر. كيف جهل؟ هذا صعب جدا الجهل، هذا المشهور مثل الإمام أحمد أنهم لا يعذرون حتى بالجهل. أصبر. ما وصلنا، ما وصلنا، ما الإكراه؟ ايش قلنا في الإكراه؟ قلنا الزوجة إذا أكرهت لا شيء عليه، والزوج ذكر الفقهاء أنه لا يمكن إكراه الزوج على الوطء، قالوا لأنه إذا أكره على الوطء لا يستطيع، لا يتمكن. لا لا لا، مو هذه المسألة، دعنا من الأمور هذه بارك الله فيك. الإكراه إذا أكره قالوا لا يستطيع، ها؟ والصحيح أنه يستطيع، يستطيع. فإذا أكره الزوج لا شيء عليه، فلو أن رجلا أكرهته زوجته على وطئها في رمضان عليها الكفارة وليس عليه، لكن هذا نخشى أنه يصير يتمنى يكره دائما والعياذ بالله. في الإحرام نعم، الإكراه عذر للرجل وللمرأة على السواء. الصيد وتقليم الصيد أيضا لا يعذرون فيه، فعل ذلك متعمدا أم غير متعمد، وعليه فلو أنه خرج أو صار يمشي وهو محرم فداس على حمامة فقتلها يجب عليه الفدية حتى ولو لم يتعمد، ولو أنه خرج فداس جرادات يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية، هكذا قالوا. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه شيء، لأن الله تعالى خص ثبوت هذا الحكم على العمد لقوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالعمد وصف، وإذا علقت الأحكام بالأوصاف وتبين أو تبينت المناسبة بين هذه الأوصاف والأحكام صارت هذه الأوصاف كالعلل الموجبة، التي يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها. فهو تخصيص بماذا هنا متعمدا؟ تخصيص بالوصف أم بالحال؟ بالحال، تخصيص بالحال كما مر علينا في الأصول متعمدا، وهذا هو الصحيح، وهو قول ابن عباس واختيار ابن المنذر وغيرهما من أهل العلم كطاووس وداود الظاهري وغيرهما. طيب.